شاهدين الكرام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومع القرآن الكريم كتاب الله نستهل شعائر صلاة الجمعة بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد النذير المبين. كما فسوف يعلمون.

أتى والأنعام خير ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون والأنعام خلقنا وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ومنها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما وعلى الله قصد السبيل ومنا جائر ولو شاء لهداكم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلاف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من